هناك إيش أو من جاء الإمام وقت صلى ركعته هناك استنبط منه. وهذه قاعدة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، حديث واحد يستنبط منه أحكام كثيرة. هذا الحديث يحتوي مطلوبية صلاة ركعتين من كل من دخلوا الإمام وقت، وبالتالي أن من تسهل وجلس على الإمام أن ينبهه. فالباب الأول دل على هذه المسألة، وهذا الباب دل على أي مسألة الثانية وهو مطلوبية أن يكون كل من دخل يعني يصلي ركعتين، وهذا استنباط. والاستنباط من مهمات الإمام البخاري، ولذلك يعدد الأبواب بأساليب مختلفة لهذا المعنى، مع أن المقصود أو يعني الحديث واحد، حديث واحد. وبالتالي تعدد أسانيد أيضا، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه في بعض المواضيع بعد الأبواب وفي الباب عن فلان وفيه عن فلان إلا أنه لا معادل، هكذا نص إلا أنه لا معادل. إيش معناه؟ إن البخاري لا تكرار فيه، تشاجر قوم في البخاري ومسلم بأيهما بالفضل قال التقدم. فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. وقال قوم ايش؟ قالوا المقعنين، قالوا لمسلمين فضلوا، قلت البخاري اعلى، قالوا مكرر فيه، قلت المكرر اعلى، سكر مكرر اعلى انواع السكر، فلذلك قال المكرر اعلى. لكن هذا كله فيما يبدو لمن لم يتامل كتابه، فان من تامل كتابه يقول حافظ ابن حجر هذا الماهر في هذا الكتاب وله الاستقراء التام في البخاري وفي غيره ايضا، فيقول انه لا يوجد للبخاري معاد الا حديثين او قريبا من ذلك، يعني قليلا اقل قليل عادها سندا ومثلا ما اما ان يكون في هناك اسناد اختلاف او المتن اختلاف بالطول والقصر والتوسط او يكون استنباط، هذه كله مهمة جدا. وهناك قال اذا ضاق به يعني حاله لان كان ليس عنده الا بسند واحد يتصرف فيه بالتعليق مثلا بحذف سند الاول او بما الى ذلك، يعني يتصرف بتصرفا حتى لا يكون تكرارا. ولذلك نقول ان الباب الاول مع هذا الباب الحديث واحد، انما اتى به لاستنباط الترجمتين او لاستنباط الترجمتين اللتين ترجم بهما.